في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. يعني هذا مضمونة يعني على كل حال يعني الخلفاء الراشدين اختلف قضاءهم في الدواب هذه الإبل وأشباهها يعني في عقول كذلك أما في الغنم قال إن شاء الله هي تولي أخي تولي الذئب الذي يمتلئ بنفسه الإبل وما كان في معناه مما يمتلئ ويقوى يعني هذا ما يملك قال إن شاء الله الماء حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها لكن يلاحظ هنا أن عمر رضي الله عنه يعني يرى أنها تترك سائلة لكن هي في عهد عثمان يبيعها وعلي رضي الله عنه كان بنى لها مربد مكان ويحتش لها من الأرض مكان معين فانظروا الصحابة اختلف قضاءهم في هذا فيشبه الله أعلم أن يكون هم رأوا أن الأحوال النبوية في أحكام اللقطة منوطة بالمصلحة لهذا تعددت يعني قضاياهم في هذا فهذا يشبه يعني أن يكون معناه ما نقل من الاختلاف عن الأئمة الثلاثة باب صدقة الحي عن الميت. حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة فذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. وحدثني مالك عن هشام يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوف وصية النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا يبيت أحد عنده وصية أو يريد أن يوصي إلا وصية مكتوبة عنده يعني هذا الإنسان يمكن أن يوصي هذه السنة امرأة عندنا جاءت وقالوا لها وهي مريضة قالوا لها توصي قالت أنا مسكينة أنا ما عندي شيء قالوا لها أنا أوصي النبي صلى الله عليه وسلم سنة قالت هي سنة قالت بسم الله قالت أنا بنيتها تعالي اكتبي أنا أوصي بثلث مالي وهي ما عندها شيء لكن تبع للسنة وأوصت بثلث مالي سبحان الله يعني شفيت من المرض بعد مدة وتوفي أحد أولادها أحد أولادها كان مليونير غني فورثت ملايين فلما توفيت المرأة دي اشتري لها يعني كما أوصف فيها أن يكون الثلث هذا يكون فيه كلام وتوفي بهذا الوقت الذي لها الإنسان دائما إذا اتبع السنة يعني لا لو عز وجل علم ما في قلبها من اتباع السنة يعني صدقها. نعم. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نحل فسأل عن ذلك رسول وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك وردها عليك الميراث. هذه من مسائل التحول التي قلناها سابقا تحول الأموال هذه من أحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية. باب الأمر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. نعم.